فما حكم خطبة العيد والاستماع لها؟ مستحب. نعم، خطبة العيد مستحبة وليست بواجبة، نقل الإجماع على ذلك. من نقل الإجماع؟ شوكاني رحمه الله، وهكذا الصنعاني نقله عن غيره. والدليل على استحبابها حديث عبد الله بن السائب قال: شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إننا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. فهذا يدل على أنها ليست بواجبة، ولو كانت واجبة لوجب الاستماع لها والجلوس لها، كما هو الحال في خطبة الجمعة، يجب الإنصات لها ويجب شهودها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله. هذا الحديث ما حاله؟ نعم، صوب أبو داود وهكذا النسائي فيه الإرسال، وصحح العلامة الألباني رحمه الله، ولكن عندنا الإجماع المنقول أن خطبة العيد ليست بواجبة، والإنصات لها مستحب وينبغي أن يحرص عليه. فعندما أيضا نسأله: ما حكم الصلاة إذا قدمت الخطبة عليها؟ الصلاة صحيحة، أحسن. والخطبة نعم لا تجزئ، ينبغي إعادتها بعد الصلاة، وأما الصلاة فصحيحة والخطبة لا تجزئ عنه، فهي كالنافلة البعدية إذا قدمت عن فريضة فإنها لا تجزي، لأن هذا ليس بمحل لها. وهكذا الخطبة إذا قدمت عن الصلاة لا تجزي، فيعيدها مرة ثانية، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنها لا تجزي، عليه الشافعية والحنفية والحنابلة، وهكذا أيضا نقله بعض أهل العلم عن أكثر أهل العلم. وهو قول ابن حزم رحمه الله. طيب، مسألة نواصل نحن فيه. خطبة العيد خطبة أم خطبتان؟ هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء، وفيها قولان لعلماء المسلمين. القول الأول أنها خطبة واحدة لا يشرع الجلوس في وسطها، لأن خطبة واحدة، وهو قول عطاء فيما نقل عنه، ونقله أي عطاء ونقله عن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان، ونقله أي عطاء عن الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان، وهو اختيار الألباني من المعاصرين، وهو اختيار الألباني من المعاصرين والعثيمين، واختيار الصنعاني قبل ذلك، واختيار الصنعاني ومن المعاصرين الألباني، واختيار الصنعاني ومن المعاصرين الألباني والعثيمين، وشيخنا الوادعي، وشيخنا يحيى حفظه الله. والقول الثاني أن المشروع في العيدين خطبتان، والقول الثاني أن المشروع في العيدين خطبتان يفصل بينهما بجلوس، أن المشروع في العيدين خطبتان يفصل بينهما بجلوس، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المنقول في كتب الفقه المعتمدة، في المنقول في كتب الفقه المعتمدة في المذاهب الأربعة. واختيار ابن حزم من الظاهرية والشوكاني رحمه الله، واختيار ابن حزم من الظاهرية والشوكاني. استدل الفريق الأول بظاهر النصوص، واستدل الفريق الأول بظاهر النصوص أنه خطب خطبة. قال العثيمين رحمه الله، استدل الفريق الأول بظاهر النصوص، قال العثيمين رحمه الله: ومن نظر في السنة، ومن نظر في السنة المتفق عليها الصحيحين وغيرها وغيرهما، ومن نظر في السنة المتفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب إلا خطبة واحدة، ولكنه بعد أن أنهى الخطبة الأولى توجه للنساء، ووعظهن، فإن جعلنا هذا أصلا في مشروعية خطبتين فمحتمل، فمحتمل أنه لا يصح، لأنه إنما نزل إلى النساء، فمحتمل مع أنه لا يصح. لأنه إنما نزل إلى النساء وخطبهن لعدم وصول الخطبة إليهن، وهذا احتمال، ويحتمل أن يكون الكلام وصلهن ولكن أراد أن يخصهن بخصيصة، ولهذا ذكرهن ووعظهن بأشياء خاصة بهن، هذا الثاني هو الأقرب. انتهى من شرح الممتع. وهذا الثاني هو الأقرب، أنه أراد أن يبين لهن بعض الخصائص التي يحتاج النساء إليهن، وعظهن بموعظة لائقة بهن، وأنه رآهن أكثر أهل النار فحثهن على الصدقة. وأما الرجال فخطبهم خطبة واحدة ثم ذهب إلى النساء، إما لأنه ظن أن النساء لم يسمعنا، أو لأنه أراد أن يخص النساء بشيء فذهب إليهن، والخطبة التي خطب النساء بها تدل على الثاني، والله أعلم. أما أنه يخطب خطبتين فما فيه دليل لهم فيما ذكر، وإن أراد يخطب خطبتين يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يخطب الرجال ثم يذهب عند النساء ويخطب النساء، وهذا لا يفعلونه. ومن الظاهر حديث جابر، ومن الظاهر انتهى كلام العثيمين الأول، ومن الظاهر حديث جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، الشاهد قبل الخطبة، والخطبة معلومة إذا أطلقت في اللغة واحدة، يقال ضربة، يقال خطبة، يقال جلسة إلى آخره، معروف أنها واحدة، حتى يأتي الدليل على أنها اثنتين، على أنها اثنتان، وإلا الأصل في الخطبة خطبة واحدة. هذا ظاهر أنه خطب خطبة واحدة، قام يوم الفطر وصلى فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. ولا يقال الجمعة جاءت بعض الأحاديث بها الخطبة، لقد جاء تفصيلها بالأدلة أنه خطب خطبة ثم جلس ثم أتى بالثانية، ولولا هذا التفصيل لحمل على أن خطبة واحدة كالكسوف كالاستسقاء وغيرها من الخطب واحدة. الذي يقول باثنتين يحتاج إلى دليل، ولولا ما جاء في الجمعة لبقيت على الأصل في اللغة، إذا أطلق مثل هذا اللفظ خطبة ضربة على أن المقصود واحدة، إذا قال الشخص ضربته ضربة معنى ضربة واحدة، ولا يقال ضربتين، هو قال ضربة. وهكذا لو قال خطبت القوم خطبة فلا شك أنه سيحمل على واحدة، قام وتكلم فيهم ولم يجلس يأتي بثانية. وهكذا الأدلة تدل على هذا الظاهر. وهكذا حديث ابن عباس في الباب وحديث ابن عمر، وهكذا حديث ابن عباس في الباب وحديث ابن عمر. قال كان رسول الله وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، قبل الخطبة. استدل الجمهور وهم الفريق الثاني بأدلة، استدل الجمهور وهم الفريق الثاني بأدلة، استدل الجمهور وهم الفريق الثاني بأدلة، منها ما رواه الشافعي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال السنة أن يخطب الإمام في العيد خطبتين، السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، العيدين يفصل بينهما بجلوس، وهذا الأثر ضعيف، فيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وقد كذب، وقد كذب. قال النووي في هذا الحديث ضعيف غير متصل، قال النووي في هذا الحديث ضعيف غير متصل، ولم يثبت بتكرار الخطبة شيء، قال النووي في هذا الحديث ضعيف غير متصل ولم يثبت بتكرار الخطبة شيء، ولكن المعتمد به القياس على الجمعة، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة. الدليل الثاني ما رواه ابن خزيمة من طريق بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع، عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس، وكان يجلس، وكان يفصل بينهما بجلوس بجلوس. وبوب عليه ابن خزيمة، وبوب عليه ابن خزيمة بباب عدد الخطب في العيدين، وبوب عليه ابن خزيمة باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين. والحديث أخرجه البخاري من الطريق نفسها التي أخرجها ابن خزيمة وبوب علي بهذا الباب. والحديث أخرجه البخاري من الطريق نفسها، واللفظ ذاته. وبوب له باب القعدة بين الخطبتين في الجمعة، وبوب له باب القعدة بين الخطبتين في الجمعة، وأخرجه مسلم أيضا من طريق خالد بن الحارث عن عبيد الله ولفظه كان رسول الله يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس ثم يقوم، قال كما تفعلون اليوم. فالحديث في الجمعة لا في العيدين، فالحديث في الجمعة لا في العيدين. ومن حديث جابر عند ابن ماجه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام، ثم قعد قعدة ثم قام. هذا الحديث ضعيف من طريق إسماعيل بن مسلم، وقد أجمعوا على ضعفه وأبو بحر أيضا ضعيف، وفيه أبو بحر أيضا ضعيف. والدليل الرابع الإجماع، فقد قال ابن حزم رحمه الله فإذا سلم الإمام قام فخطب خطبتين، قام فخطب خطبتين، يجلس بينهما فإذا أتمهما افترق الناس فإن خطب قبل الصلاة فليست خطبة ولا يجب الإنصات لها. تقدمها كل ذلك لا خلاف فيه، انتهى إلى أختان المقصود. كل ذلك لا خلاف فيه، وعلم أنه أمر لا خلاف فيه عنده، والجواب أن الخلاف ثابت، وهو محكي عن أبي بكر وعمر وعثمان، حكاه عنهم عطاء كما سبق. فإن لم يكن ثابتا عنهم عن هؤلاء الثلاثة، فإن لم يكن ثابتا عنهم فهو ثابت عن عطاء بن أبي رباح. ثم يتفرد ابن حزم بهذا الإجماع، ولم ينقله الشافعي ولا غيرهم ممن اعتنى بالإجماعات، وهم أحوج ما يكونون إليه بالاستدلال، فلم يستدلوا بالإجماع هذا، وعبارة ابن حزم فيها إيهام وليست صريحة. فكيف ابن حزم يتفرد بهذا؟ أين الأئمة من هذا الإجماع؟ وهم يحتاجون إلى الاستدلال به في هذه المسألة التي ذكرها أهل العلم، فلم ينقل الإجماع إلا ابن حزم، وما استدلوا إلا بالقياس، يدندنون حول القياس كما سمعت من كلام النووي رحمه الله أنه لم يثبت حديث متصل في تكرار الخطبة، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة، والنووي من يعتني بالإجماعات ولو ظفر به لقدمه على القياس، وقالوا لكن المعتمد الإجماع ثم القياس على الجمعة، ولم يلتفت إلى هذا ولم يعرج عن الإجماع، وإنما قال المعتمد في هذه المسألة القياس، ولو كان عنده إجماع لقال ولكن المعتمد في هذه المسألة الإجماع ثم القياس، فلم يذكر الإجماع. فإن هذا الإجماع فالأمر فيه نظر مسألة هذا الذي أشار إليه ابن حزم مع تفرده هذا، فإن وجد من أهل العلم من يعتني بالإجماعات وافقه كان بها، وإلا ابن حزم جاري عليه الغلط جاري عليه الوهم، ولا سيما في مثل هذه المسألة التي خاض فيها أهل العلم، فإنهم لم يثبت عندهم دليل سينقلون الإجماع. الدليل الخامس القياس على الجمعة، وقد سبق كلام النووي. الدليل الخامس القياس على الجمعة وقد سبق كلام النووي رحمه الله، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة. وأول من نص عليه الشافعي رحمه الله أي على القياس، قال رحمه الله ويخطب خطبتين بينهما جلوس كما يصنع في الجمعة، يخطب خطبتين بينهما جلوس كما يصنع في الجمعة، والجواب عن هذا أنه قياس في أمر تعبدي محض، أنه قياس في أمر تعبدي محض، فلو سألنا عن وجه القياس لما تمكن القائسون من ذكر علة معقولة، فلو سألنا عن وجه القياس لما تمكن القائسون من ذكر علة معقولة يجري فيها القياس، لعله كما قال الأخ من هذا الباب أن خلاف الواحد والاثنين لا يعتبره ابن حزم وبعض أهل العلم منه ابن جرير كما تقدم في دفع إهام للطراب، فيعدون المسألة إجماعا إذا كان فيها خلاف الواحد والاثنين يعدونها إجماعا. نحن الآن عندنا خلاف عطاء، وأما الصديق والفاروق وذي النورين فينظر في خلافه هل ثبت عنهم أم لا، نقله عطاء يحتاج لنظر، فلعله من هذا الباب أن خلاف الواحد والاثنين لا يعتد به، وهذا ما هو صحيح، خلاف الواحد المعتبر يعتد به، وقد يكون الصواب معه للأدلة التي تعضد خلافه وتعضد قوله. قال ذكر ابن كثير أن ابن جرير لا يعتبره مخالفة الواحد أو الاثنين الجمهور، فيعده إجماعا مع مخالفة الواحد أو الاثنين، ولذلك حكى الإجماع على أكل متروك التسمية نسيان، مع أنه نقل خلاف ذلك عن الشعبي بن سعيد، قد يكون من هذا الباب الذي ذكرته. وإيش الذي أنتينا إليه؟ وأن هذا قياس في أمر، الجواب أن هذا قياس في أمر تعبدي محض، فإن لو سألنا عن وجه القياس لما تمكن قائس من ذكر علة معقولة يجري بها القياس، يجري بها القياس، والراجح هو القول الأول والله أعلم أنه يخطب خطبة واحدة لظاهر النصوص، والراجح هو القول الأول والله أعلم أنه يخطب خطبة واحدة لظاهر النصوص، أنه خطب خطبة، والذي عنده دليل يبرزه، وأما الأدلة التي هي صريحة فغير صحيحة. صريح الأدلة التي احتجوا بها غير صحيحة، وصحيحها غير صريح، كما بوب ابن خزيمة، بل الحديث الذي ذكر الصحيح إنما هو في الجمعة، فإن الحديث أخرجه البخاري ومسلم من نفس الطريق، وذكروا أنه في الجمعة وليس في العيد، كما بوب له ابن حزم رحمه الله. وهكذا الإجماع لا يستقيم مع خلاف عطاء رحمه الله تعالى، لا يستقيم لهم الإجماع مع خلاف عطاء، وهكذا القياس لا يستقيم لهم، لأن هذا أمر تعبدي فلا تظهر فيه العلة حتى يقاس على المشبه به، فهو أمر تعبدي. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبتين، أمر تعبدي، وكيف نقيس على شيء تعبدي؟ لا ندري ما هي العلة في هذا. لذلك لو سئل القائسون عن ذكر علة معقولة يجري بها القياس ما استطاعوا إلا التشبيه، وليس كل أمرين اشتبها اشتركا في الحكم في الأحكام، لا معهم إلا ركعتين ركعتين، فإذا نحمل هذا على هذا، هذا ما هو صحيح. فبعض الصلوات فيها ركعتان وما قيست العيد عليها، الاستسقاء والكسوف ما قيس العيد عليها، قالوا نخطب خطوة لأنها مثلها في ركعتين، فليس كل أمرين اشتبها اشتركا في الأحكام. لذلك هذا أمر تعبدي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولو خطب خطبتين والله لنقل كما نقل في الجمعة. لماذا لم ينقل ونقل في الجمعة؟ وهذا أمر يتكرر منه عليه الصلاة والسلام سنويا، يتكرر منه هذا الفعل، فلماذا نقل في الجمعة أنه كان يخطب خطبتين ويجلس بينهما بالتفصيل الدقيق، ولم ينقل عنه في الكسوف ولا في الاستسقاء ولا كذلك أيضا في العيدين أنه كان يخطب خطبتين؟ ولو كان يخطب خطبتين لنقل عنه عليه الصلاة والسلام كما نقل عنه في الجمعة. وأما القياس فالقياس على أمر تعبدي فلا تظهر فيه العلة، ومجرد مشابهة لا تقتضي الاشتراك في الأحكام من جميع الوجوه. وهكذا الإجماع الذي هو نقل لم ينقله الإمام الشافعي رحمه الله، ولو كان هناك إجماع لنقل به واستعاض به عن نقل القياس، فإنه نقل القياس فقط، ذهب إلى المسألة التي ذكرت فيها ذهب إلى الخطبتين قياسا على الجمعة، ولو كان إجماع لما عدل عن الإجماع إلى القياس، وهكذا لما عدل النووي رحمه الله عن الإجماع إلى القياس. فهذا الإجماع يحتاج إلى نظر، النقل فيه يعني نقل الإجماع يحتاج إلى نظر، لأن غير ابن حزم ما نقله، ولو كان عندهم إجماع لما عدلوا عنه إلى هذا القياس الذي ذكر. الشافعي يعدل إلى القياس، وغيره يعدل إلى القياس، شوكاني وغير إلى آخر ذلك، والنووي رحمه الله يقول إنما القياس، أما نص ما في دليل، يقول رحمه الله النووي رحمه الله ما فيه دليل يقول على الخطبتين، وإنما هو ما سمعته القياس. وهذا احفظه، وهذا النص عن النووي رحمه الله في هذا الحديث، قالوا هذا الحديث ضعيف غير متصل، ولم يثبت في تكرار الخطبة شيء، لم يثبت في تكرار الخطبة شيء، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة. فلماذا لم يقل المعتمد فيه الإجماع وإنما قال القياس؟ والإجماع مقدم على القياس، وهذا قياس أيضا كما سمعت لا يصلح مع إثبات عن أهل العلم وذكر عن أهل العلم، إلا أنه قياس على أمر تعبدي لا تظهر العلة فيه حتى يجري القياس. وهذه مسألة فيها الأخذ والعطاء كما تعلمون بين أهل العلم قديما وحديثا، فيها الأخذ والعطاء بين العلماء، ولا نتجاسر أن نقول ببدعية الخطبتين غير أننا نقول خلاف السنة، خلاف السنة لما ترى من قول أهل العلم فيها، وأن جماهير العلماء على هذا القول أنه يخطب الخطيب خطبتين، فلذلك لا نتجاسر على القول بالبدعية، وإنما نقول السنة خطبة واحدة لظاهر النصوص جاءت بهذا. وهؤلاء علماء رحمهم الله لهم اجتهادهم، وهم يدورون بين الأجر وبين الأجرين، ولكن السنة هذه. قد قال الشيخ رحمه الله مقبل، قال لو خيروني بين الخطبتين، أو لو قالوا لنوكنك واخطب خطبتين لجعلت غيري يخطب مكاني وجلست استمع ولا أخطب خطبتين، مع أنه ما يقول البدعية، لكن قال لو قالوا لاخطب لكن تخطب خطبتين لجعلت غيري يخطب مكاني وجلست استمع لخطبته، وتخطب خطبتين أمره شأنه، أما أنا أخطب خطبتين قال لا، خلاف السنة. وكان حريصا على العمل بالسنة ولا يرى البدعية، لكن قال أنا ما أخطب هذه الخطبتين، غيري يقوم بها شأنه. ونحن كذلك لو خيرنا بين التمكين من الخطابة ونخطب خطبتين أو الاستماع لا أحببنا الاستماع ولا نخطب خطبتين، لأنه ما عندنا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبتين، والإجماع تفرد به ابن حزم، ومن رأى غير ابن حزم نقل ممن تقدم عليه في دنا، من رأى غير ابن حزم ممن تقدم عليه نقله يفيدنا. عندنا الشافعي رحمه الله لم ينقل الإجماع، وإنما نقل إيش، وإنما يعني ذكر ما هو الدليل، القياس. وهكذا النووي رحمه الله لم يذكر شيئا، وهو بعد ابن حزم لم يذكر إجماعا، وإنما قال الدليل القياس. وأما دليل فلم يثبت دليل من السنة في أنه خطب خطبتين، فعلى هذا لو خيرنا بين التمكين من الخطابة في العيد ولكن بشرط نخطب خطبتين أو الاستماع وغيركم سيخطب، قلنا يخطب غيرنا، يخطب غيرنا، أما نحن سنستمع ولا نخطب خلاف السنة، ولا نخطب خلاف السنة حتى يسر الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أما أنني أخطب من أجل الناس، أخطب ذكر الناس وعظ الناس، وإيش معي خلاف السنة؟ إيش الفائدة في خلاف السنة وأنا أعتقد أن هذا خلاف السنة ثم أعمل خلاف السنة؟ فالأحسن ترك هذا، والعمل بالسنة هو الذي فيه البركة. أما موافقة الناس وأنك تريد نفع الناس ولأجل المصلحة ولأجل هذا، والله يخشى عليكم من الاسترسال بعد ذلك، وتميت السنن بفعلك هذا، كله مصلحة مصلحة مصلحة، غنت الفجر صلي بالناس لكن غنت، خلاف المسألة، قال فلان وقال فلان، ويلا اللهم اهدنا اللهم اهدنا. وهكذا أيضا البسملة، مع أن أمرها أهون، أمرها أهون، جهر بالبسملة، تريد إمام تجهر بالبسملة، قال سهل، صلي بنا العيد خطب خطبتين. وهكذا يسترسلوا معك، يسترسلون معك حتى تميت السنن، ولا يكون لك شأن بعد ذلك، ولا تستطيع إحياء سنة لأنك صرت تبعا ومسيرا. فعلى هذا الشخص يقف ويثبت في العمل بالسنة، والشيخ رحمه الله جعل الله له بركة في دعوته لأنه ثبت عن العمل بالسنة، بارك الله في هذه الدعوة المباركة التي أخذها بعد طلابه، سواء قالوا عنا متشددين أو قالوا متنطعين أو إلى آخر ذلك، القصد هو مرضاة الله سبحانه وتعالى. ومن معه دليل يبرزه فنحن تبع للدليل، من معه دليل يبرزه صحيح بأن الخطبة في العيد خطبتان يبرزه، ونحن إن شاء الله من العيد القادمة نخطب خطبتين للناس. أما مجرد أقوال أهل العلم فكل يؤخذ من قوله ويرد، فإن كان عندهم علماء عندنا علماء، وإن كان عندهم دليل فعلى العين وعلى الرأس يؤخذ به، وإلا الدليل ظاهره معنا وليس معهم، ظاهره معنا أن نسأل صلى الله عليه وسلم خطبة واحدة. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.